الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات وبمنه تتنزل البركات وبرحمته الواسعة تحل الرحمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاطر البريات وإله الكائنات ورب الأرض والسماوات، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد البريات صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته والتزم بشرعه واقتفى أثره إلى يوم زلف الجنات. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع اللقاء 70 والأخير من سلسلة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن وفاة عيسى عليه صلوات الله وسلامه، وسوف يكون حديثنا في هذا اليوم بإذن الله وعونه ومدده عن الأنبياء الذين لم يذكروا كثيرا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، لا بد من أن نخلص إلى خلاصة جامعة أرجو من الله أن تكون نافعة لسلسلتنا الكريمة. فإن بعض الأحباب تعجب لماذا لم نخصص لبعض الأنبياء خطبة أو لقاء كاملا، فإن هؤلاء الأنبياء الذين لم يذكروا كثيرا في كتاب الله وسنة رسوله لم يأتي في ذكر حياتهم وسيرتهم إلا الشيء القليل، وكما تعودنا فإنه لا استناد للإسرائيليات والحكايات المكذوبة، فاستنادنا ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه صلوات الله وسلامه، أو ما صح من الآثار عن الصحابة الأخيار. من بين أولئك الأنبياء الكرام نبي عظيم رفعه الله تعالى مكانا عاليا ووصفه بالصديقية والصبر، إنه نبي الله إدريس، قال تعالى عنه: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ولم يأتي حديث واحد صحيح يتكلم عن فضله أو مكانته. قال بعض العلماء أولا عن بعثته اختلف فيها، فمن أهل العلم من قال إنه بعث قبل نبي الله نوح، والصحيح أنه ما بعث إلا بعد نوح عليه السلام، لأن القرآن هو الحجة والفاصل في هذه القضية، فقد قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فدلت الآية الكريمة على أن جميع الأنبياء بعثوا بعد نوح عليه الصلاة والسلام عدا آدم صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن إدريس عليه السلام ما بعث إلا بعد نوح عليهما السلام. وجاء حديث استدل به بعض العلماء على أنه كان أول من خط الخط، وإن كان الحديث في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من وافق خطه خطه فذاك، لما سأله عن الخط في الرمل. لكن لم يذكر الشراح ولا الخطابي ولا النووي ولا غيرهم أنه نبي الله إدريس، فلا داعي لنسبة ذلك إليه بلا دليل شرعي. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن إدريس عليه السلام كان خياطا، وهذا موقوف عليه. ولقد أثنى الله عز وجل على هذا النبي الكريم ووصفه بالصبر والصديقية كما قال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. قال أهل العلم إن الثناء عليه بالصبر يدل على أنه نبي أرسل وقوبلت دعوته بالتكذيب والاستهزاء مما جعله يصبر على أذى قومه ورفعناه مكانا عليا. وهذا الرفع لم يكن لما مات كما زعم بعضهم وسردها وقرأ آذان العامة وربما سجلت له في شرائط على أن نبي الله إدريس مات في السماء الرابعة. هذا من الإسرائيليات التي لا تصح، فإن نبي الله إدريس مات في هذه الأرض، هذا هو القول الصواب. أما رفعه إلى المكان العلي فلقد جاء في السنة الصحيحة ما رواه الشيخان عن أنس وغيره في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلقنا فأتينا السماء الرابعة، السماء الرابعة، فاستفتح جبريل فقال من؟ قال جبريل. قال قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بنبي الله إدريس، فسلمت عليه فسلم علي ثم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وهكذا رفع الله عز وجل نبيه إدريس إلى السماء الرابعة، وليس لنا دليل عما ذكره أولئك القوم أو استدلوا به غير الإسرائيليات المكذوبة. ومن بين الأنبياء الكرام الذين لم يذكروا كثيرا أيضا في كتاب الله تعالى نبي الله ذي الكفل، إنه نبي الله ذو الكفل، وهو نبي صالح أيضا، ولم يكن مجرد عبد صالح كما زعم ذلك بعض العلماء، لأنني أعلم أن هناك حديثا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح تكلم فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذي الكفل، وكان يسمى بذي كفل، ذي الكفل من بني إسرائيل أو ذي كفل بني إسرائيل. وهذا الذي ذكر في الحديث كان رجلا صالحا، لأنه ذكر أنه كان لا يذنب، وكان إذا أذنب كتب على بابه، وكان هذا شائعا في بني إسرائيل أن فلانا أذنب فكتب على بابه يوما ذاك، وهذا لا يكون للأنبياء والرسل. بل ذو الكفل المذكور في كتاب الله تعالى هو نبي كريم قال عز وجل عنه وإسماعيل وذا الكفل، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. واذكر إسماعيل وذا الكفل وكل من الأخيار، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. ولا نعلم شيئا كثيرا عن هذا النبي الكريم إلا هذا الثناء الجميل العاطر من الله تعالى عليه. ومن بين أولئك الأنبياء الكرام الذين لم يذكروا كثيرا أيضا نبي الله إلياس، فإن الله تعالى أرسله إلى قوم أو سكان مدينة بعلبك المشهورة، وكانوا يعبدون صنما يقال له بعلا على ما ذكر الضحاك وغيره. قال تعالى وإن إلياس لمن المرسلين، فهذه آية دلت على أنه كان نبيا رسولا. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون الله تعالى، ألا تخشون ربكم عز وجل، إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أتعبدون صنما، كان يسمى بعلا، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وتتركون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. لكنهم كانوا كفرة جاحدين، فهو قد دعاهم إلى ما دعاه، ما يدعو إليه جميع الأنبياء والرسل وكل داعية ومصلح صادق على منهج قويم إلى عبادة الله وحده وإفراده بالعبادة، فهو المستحق لها دون غيره، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي محضرون عندنا يوم القيامة، كما قال تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، كذلك إنهم لمحضرون في العذاب، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وهم الذين أخلصوا لله تعالى في القصد وفي العبادة، الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه وخلصهم من حبال الشرك وحبال إبليس ومن الظلم ومن الكفر، إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين، أي تركنا عليه ثناء عاطرا جميلا حسنا إلى يوم القيامة. وأكبر دليل على أن الثناء عليه جاء في كتاب الله يتلى إلى يوم القيامة، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، قرأ بعضهم بعض القراء قراءة متواترة سلام على آل ياسين، وهنا اختلف المفسرون فيها، فمنهم من قال سلام على آل ياسين أو آل ياسين آله يعني أهل بيته المؤمنون، سلام على آل ياسين، وقيل إنه اسمه، إنه اسمه فيسمى بإلياس وآل ياسين كميكال وميكائيل، سلام على آل ياسين، وقيل وهذا قول ثالث سلام على آل ياسين أي آله وهم المؤمنون الذين اتبعوه، وهذه كلها أقوال محتملة، سلام على آل ياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ومن بين أولئك الأنبياء الكرام الذين لم يذكروا كثيرا أيضا نبي الله اليسع، وهذا لم يأتي في خبره شيء عدا تلك الآيات المباركات التي أثنت عليه، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، فلا داعي إلى البحث والتفتيش والتنقيب عن حكايات واهية الإسناد لا دليل فيها من أجل أن نقرع آذان عامة الناس. ومن بين أولئك الأنبياء الكرام أيضا الذين لم يذكروا لا في الكتاب ولا في السنة إلا أنهم ذكروا في أثر صحيح رواه ابن إسحاق في مغازيه، وابن كثير أيضا في البداية والنهاية بسند صحيح عن أبي العالية، وهو نبي الله دانيال عليه السلام، فإن أبا العالية وهو من التابعين ذكر أنهم لما فتحوا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تستر وهي بلاد، وجدوا في بيت مال الهرمزان رجلا نائما على سريره بجواره، أي ميتا على سرير بجواره مصحف، فحملوه إلى عمر رضي الله عنه فدفعه إلى كعب الأحبار، وكان عالما بالعبرية واللغة السريانية وغيرهما، فترجمه كعب رضي الله عنه إلى العربية، يقول أبو العالية فكنت أول من قرأه من العرب، قرأته مثلما أقرأ القرآن، قيل له ماذا وجدت فيه؟ قال وجدت فيه أخبار من كان قبلكم ونعوتكم ولحون كلامكم والأمر الذي يأتي بعد. قيل وما ذاك الرجل؟ قال إنه نبي الله دانيال، فإننا سألنا الناس عنه وسبحان الله ذكروا أنهم وجدوه ما تغير منه شيء، وسألوا الناس عن مدة وفاته فأخبروا أنه توفي منذ 300 عام. قال فما كانوا يصنعون بالرجل، أي بهذا النبي؟ قال كانوا يخرجون بسريره إذا ما أمسكت السماء قطرها فيمطرون، فكان هذا من الفتنة. فقيل لأبي العالية وما تغير فيه شيء؟ قال لم يتغير فيه شيء إلا شعرات قليلة من قفاه، فإن الله حرم على الأرض أن تبلي أجساد الأنبياء وأن تأكل أجسادهم السباع. فانظروا إلى فعل الصحابة حينما وجدوه، ماذا صنعوا؟ ذكر أبو العالية أنهم حفروا 13 قبرا ثم دفنوه بالليل من أجل أن يعموا خبره على الناس حتى لا يفتن به العباد، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجدوا هذا النبي الكريم وقد توفي منذ 300 عام أو ما يزيد عن ذلك، فحفروا 13 قبرا ودفنوه في قبر من بينها، لماذا؟ حتى لا يفتن الناس مثل ما كانوا يفتنون، فإنهم كانوا يمطرون بلاء وفتنة، لأن هذا لا يجوز، والتوسل إلى الله تعالى لا يجوز بذلك، بل لا يجوز إلا بصالح الأعمال أو بالإيمان أو بمتابعة الرسول أو بالافتقار والانكسار أو ذكر الحال إلى الله تعالى، أما ما سوى ذلك فلا يجوز التوسل به، لا يجوز أن تتوسل إلى الله لا بنبي مرسل ولا ملك مقرب. فلذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا. فلا يستدلن إنسان قد انحرفت عقيدته بما كان يفعل أولئك القوم من أنهم كانوا يخرجون بسرير هذا النبي فيمطرون، فإن هذا كان على سبيل الفتنة، أراد الله تعالى فتنتهم، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ولذلك عزم الصحابة رضي الله عنهم على دفنه وقد حفروا قبورا متعددة، فلو كان الأمر جائزا لدفنوه في قبر واحد، لكن أرادوا أن يعموا خبره عن الناس حتى لا تستمر هذه الفتنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء أنبياء ذكروا في كتاب الله وسنة رسوله وفي هذا الأثر، أما الذين ذكروا في السنة ولم يذكروا في القرآن كنبي الله يوشع، وإن كان وصف بوصفه فقط، فلقد وصفه الله تعالى في قوله في سورة الكهف وإذ قال موسى لفتاه، لكن صرحت السنة بذكره. وكذلك نبي الله الخضر عليه السلام، فإن السنة صرحت باسمه كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. هؤلاء هم أنبياء الله ورسله الذين ذكروا عليهم صلوات الله وسلامه. واعلموا أن من لم يذكر منهم أكثر ممن ذكر، كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وقال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. أما عن كثرتهم فالدليل على ذلك ما رواه أحمد بسند صححه الألباني من حديث أبي ذر أن النبي أنه قال قلت يا رسول الله كم المرسلون كم عددهم، فقال صلى الله عليه وسلم 13 جما غفيرا. هؤلاء هم الرسل. وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم وفاة عدة الأنبياء جميعا، لأن النبي قد يراد به الرسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. كم وفاة عدة الأنبياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 124,000 من الأنبياء، منهم 315 رسولا جما غفيرا. فعدد الأنبياء 124,000 منذ خلق الله هذه الدنيا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم 124,000 نبي لإصلاح هذه البشرية، فما صلح منها إلا القليل. الرسل منهم 313 رسولا، فما ذكر منهم لنا أقل بكثير ممن لم يذكر، والواجب علينا الإيمان بهم جميعا جملة وتفصيلا. فإن الإيمان بالمرسلين والنبيين ركن من أركان الإيمان، كما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والواجب أيضا أن نؤمن بهم جميعا، فإن من كذب برسول واحد منهم أو كفر بنبي واحد فقد كفر بالجميع. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، مع أن هؤلاء الأقوام ما بعث فيهم إلا رسول واحد، لكن الله حكم عليهم بأنهم كذبوا جميع الرسل. لماذا؟ لأن جميع الرسل جاءوا بدين واحد ودعوا إلى شيء واحد، فدعوتهم واحدة، والذي أرسلهم واحد تبارك وتعالى. ثم إنه ما بعث نبي إلا صدق الذي سبقه وبشر بالذي سيلحقه. فلذلك كان من آمن بواحد، من كفر بواحد فقد كفر بالجميع، ومن كذب واحدا فكأنما كذب الجميع. ولقد حذرنا الله تبارك وتعالى من هذا الشأن العظيم الخطير الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يدخل حيز الكفر، وقد وصم الله تعالى من هذا شأنه بالكفر فقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وأثنى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته لأنهم آمنوا بجميع الرسل والنبيين ولم يفرقوا بين أحد منهم، فقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كما أنه جل وعلا عاب على أهل الكتابين الذين يؤمنون بالبعض ويكفرون بالبعض الآخر، وإذا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فقتلة الأنبياء وأعداء الرسل لا يؤمنون لا بعيسى ولا بمحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما المسلمون فإنهم يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل بلا استثناء وبلا تفريق، فهم جميعا كما قلت جاءوا بدين واحد. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة من علات، قال الحافظ ابن حجر العلات هن الضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، والمعنى أن الأنبياء جميعا إخوة دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فتختلف الشريعة من نبي إلى نبي بحسب ما يقتضيه الحال، لكن أصل دينهم واحد. واعلم علم اليقين أن جميع الأنبياء والمرسلين أتوا بالإسلام وبعثوا جميعا بالإسلام، فما بعث نوح إلا بالإسلام، وما بعث إبراهيم إلا بالإسلام، وما بعث يوسف إلا بالإسلام، وما بعث سليمان إلا بالإسلام، وما بعث موسى إلا بالإسلام، وما بعث عيسى إلا بالإسلام، كلهم أتوا بالإسلام، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت، الكلام لنوح هو الذي قال عليه الصلاة والسلام كما سجل الله ذلك في كتابه وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن خليله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وما بعث الله تعالى يعقوب إلا بالإسلام، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وما بعث يوسف عليه السلام إلا بالإسلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وما بعث موسى عليه السلام إلا بالإسلام، وإذ قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا. وما بعث نبي الله سليمان إلا بالإسلام. ولذلك قالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وما بعث عيسى عليه السلام إلا بالإسلام، إذ قال الله يا عيسى، إذ قال: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. فجميعهم جاءوا بهذا الدين العظيم، لأنه دين رب العالمين الذي ارتضاه لعباده جميعا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فعلما يشك بعض الناس المنتسبين لهذا الدين ليقولوا بعد ذلك لهم دين ولنا دين، هذا من الضلال بمكان، هذا خطير على صاحبه. لا دين إلا دين الإسلام، حتى أن الذي حارب الإسلام وفعل وفعل وصد عن سبيل الله وعاد أولياء الله وعذب وقتل وشرد ونكل، حينما حضرته الوفاة ونزل عليه ملك الموت وأعوانه تمنى أن يموت على الإسلام، إنه فرعون، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، هيهات هيهات. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام بالمعنى العام، يعني أنهم بعثوا جميعا ليدلوا الناس على عبادة الله الواحد القهار. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فهو الإسلام بالمعنى العام، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد واحد، والخلوص له من الشرك اثنين، والإذعان له بالطاعة ثلاث. هذا هو المعنى العام للإسلام. أما المعنى الخاص الذي هو الشريعة الإسلامية فهذا بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء دينهم واحد، كلهم إخوة، إخوة من علات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هؤلاء هم الأنبياء والرسل. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام لننظر موقف البشرية معهم، فإننا كما سردنا وذكرنا أن أغلب الناس كفروا بهؤلاء الأنبياء والمرسلين، كفروا بهم وأعرضوا عنهم ورفضوا منهجهم ودينهم وسخروا منهم ووقفوا في وجوههم وردوا دعوتهم. فماذا كانت النتيجة لهؤلاء الأقوام؟ منهم من خسف به، ومنهم من أغرق، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ونحن اليوم نرى البشرية وهي قد ابتدأت قرنا جديدا، وهي على عتبات القرن الحادي والعشرين، أشد نفورا وإعراضا عن أنبياء الله ورسله مما مضى. فإن البشرية قد اغترت بهذا التقدم المادي، ظنت أنها لما غاصت في أعماق البحار، ولما طارت بعيدا في أجواء الفضاء، ولما فجرت الذرة، أنها في غنى تماما عن هذه الأديولوجية كما يسمونها، عن هذه الأديولوجية المتخلفة، وعن منهج الأنبياء وعن منهج المرسلين. وأعرضوا وضربوا بعرض ديانتهم وشريعتهم عرض الحائط، وزعموا أن اتباع الرسل اتباع لأقوام عاشوا في عصور متأخرة ومتقدمة، وأن اتباعهم حظر على العقول البشرية ووقف لركب الحضارة، وأنه إيقاف لقطار المدنية الحديثة. وجعلوا يستهزئون ويسخرون بكل من تكلم بهذا اللسان، كل من نادى إلى الإيمان برسل الرحمن وأنبياء الواحد الديان، فماذا كانت النتيجة لما أعرضوا عن الأنبياء والمرسلين؟ ما هي النتيجة وما هو الحصاد الذي حصدوه؟ يكفي في الجواب عن هذا السؤال أن ننظر إلى واقع البشرية اليوم. هل جنت البشرية ثمار السعادة والهناء والراحة والاطمئنان لما أعرضوا عن الأنبياء والمرسلين؟ كلا والله، بل إنها تعيش في ضنك بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. فإنهم رغم تقدمهم المادي إلا أنهم يعيشون الخواء الروحي الذي لا يجدون له علاجا ولا دواء. أمراض نفسية، اضطرابات قلبية، قلق وانزعاج وأرق وإرهاق، لا يجدون له دواء إلا المهدئات والمنومات، وربما كثيرا من الخمور والمخدرات والمفترات. ناهيك عن الجريمة التي تنخر العظام، وعن المستنقع الآسن العفن للرذيلة وخدش الفضيلة الذي يقع فيه الناس في سن مبكرة، ونسبة الانتحار المرتفعة من يوم إلى آخر، وكثرة الجرائم وكثرة الظلم وكثرة سفك الدماء وإزهاق الأرواح، وعدم استتباب الأمن والأمان، وعدم الرخاء في الرزق. كل ذلك لون من ألوان عذاب الله، وثمرة من هذه الثمرات المرة للإعراض عن أنبياء الله ورسله. إنه لا غنى للبشرية عن هذه الصفوة الكريمة المباركة التي اصطفاها الله عز وجل وأرسلها إلينا لتأخذ بأيدينا إلى الله الواحد الأحد. إنه لا غنى للبشرية عن الرسالة. وقد قال ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله ما مفاده، أن السعادة في الدنيا والآخرة على أيدي الرسل والأنبياء، فإنه لا يمكن أن يعرف الطيب والخبيث إلا من جهة الأنبياء والمرسلين، ولا يمكن أن يعرف الصلاح والطلاح إلا من جهتهم، فهم الميزان الذي عليه تقاس الأعمال والأقوال، وباتباعهم يتميز أهل الضلال. فإن حاجة البشرية إلى الرسالة أكثر من حاجة الجسد إلى روحه، والروح إلى حياتها، والعين إلى نورها. وقال شيخ الإسلام إن الحياة وإن الدنيا كلها مظلمة لولا أن شمس الرسالة قد أشرقت عليها. فإن هذه الرسالة من رب العالمين على أيدي أولئك الرسل والنبيين تعد كالشمس التي تشرق على أرض الله وعلى هذه الدنيا، بل وعلى القلوب أيضا. ولذلك يقول شيخ الإسلام أيضا: ولذلك كان حال الأرض التي لم تشرق عليها شمس النبوة أرض ملعونة مظلمة ميتة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول أيضا: وإن مثابة الرسالة للبشرية كمثابة الروح للجسد، فإذا سلبت الروح عن الجسد فهي الوفاة وهي الموت. وقد سمى الله تعالى الرسالة روحا فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا غنى لنا عن تعاليمهم وعن هديهم وعن سيرتهم العطرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، إن هناك تساؤلات من بعض الإخوة عن بعض من ربما نقرأ أسماءهم أو سيرتهم فنظن أنهم أنبياء، من ذلك ذو القرنين وتبع. فإننا يجب أن نتوقف في هذه المسألة. لا نثبت الرسالة لأحد إلا إذا كان ذلك من منطلق الدليل الصحيح. روى الإمام الحاكم والبيهقي بسند صححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أدري أكان تبع نبيا أم لا، وما أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري فنحن ليست لنا دراية من باب أولى. وكذلك أولئك الثلاثة الذين ذكروا في سورة ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بثالث. هؤلاء الثلاثة زعم بعض الناس أن أحدهم يسمى جرجيس، والآخر خالد بن سنان، والآخر بعثه عيسى، وهذا كله لا دليل عليه، لم يأتي حديث صحيح فيهم. لكن الذي يجب أن نجزم به أن أولئك الثلاثة بعثوا قبل عيسى عليه السلام، لأنه جاء في صحيح البخاري أنه لا نبي، أنه لم يكن بين نبينا وعيسى عليهما الصلاة والسلام نبي، ما فيه نبي. هذه الفترة من 750 إلى ميلاده صلى الله عليه وسلم، من ميلاد عيسى عليه السلام إلى ما بعد 570 سنة ما فيه نبي. فهؤلاء الرسل رسل أرسلوا، لأن الله قال إذ جاءها المرسلون، ولم يبعثهم عيسى، لأن الرسول إذا أطلق فإنه يراد به الرسول في الاصطلاح، فبعثوا قبل عيسى ولا ندري عن أسمائهم. كما أنه من عقيدتنا أهل السنة والجماعة في أنبياء الله ورسله أنهم أفضل من الصديقين ومن الشهداء ومن الصالحين ومن الأولياء المتقين، هم أرفع درجة لا شك. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع من درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهذا خلافا للشيعة الإمامية الاثني عشرية، كما قال معاصرهم الذي هلك حديثا قال إن مقام الولي، إن مقام الإمام عندنا، الإمام عندنا أرفع من مقام الملك المقرب والنبي المرسل والعياذ بالله، وهذا ضلال وكفر. كما أنه أيضا من عقيدتنا أن الرسل أفضل من الأنبياء، لأنهم فضلوا بالرسالة والنبوة، وهؤلاء الرسل أيضا يتفاضلون. فأولو العزم الخمسة هم أفضل من بقية الرسل. من هم أولو العزم الخمسة؟ هم محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى. شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وذكرهم الله في سورة الأحزاب فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقد أمر الله حبيبه المصطفى أن يصبر صبرهم فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وهؤلاء الأنبياء الكرام الخمسة يتفاضلون أيضا بحسب ماذا؟ قال العلماء إما بحسب أعمالهم وعباداتهم أو بحسب اجتهادهم في الدعوة وتبليغ رسالة الله. وهذا التفاضل في الحقيقة يعود إلى عوامل الله يريدها ويشاؤها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولذلك انظر آدم عليه السلام فضل بأن الله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته. وفضل نوح عليه السلام بأنه جعله الله تعالى أول رسل الله إلى أهل الأرض وسماه الله عبدا شكورا. وفضل الخليل عليه السلام بأن اتخذه الله تعالى خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفضل داود وفضل موسى عليه السلام، فضل كما قال تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي واصطنعه الله لنفسه واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. وفضل داود عليه السلام بأن آتاه الله الزبور وآتينا داود زبورا. وفضل عيسى عليه الصلاة والسلام بأن جعله الله تعالى كلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فانظروا إلى هذا التفاضل، هو عائد إلى ما يريده الله تبارك وتعالى ويشاءه. ولكن اعلم علم اليقين أن النبي الرسول خير من النبي الملك، لأن النبي الرسول الغالب أنه يعيش الفقر والحاجة، وأنه إما أن يتبع وإما أن يكذب، والذين يتبعونه يكونون في ميزان حسناته عند الله تعالى، فيرحم بهم ويرحمون به كما قال أهل العلم. ولذلك اختار هذه الدرجة نبينا صلى الله عليه وسلم، اختار درجة النبوة والرسالة على درجة النبوة والملك. ثم إن النبي الرسول لا يتصرف إلا بما يأمره الله به، بخلاف النبي الملك، فسليمان عليه السلام قال تعالى له: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب عليك، بغير حساب. ولذلك قال العلماء إن موسى وعيسى وإبراهيم ونوح خير من يوسف وخير من سليمان وداود، لأن هؤلاء كانوا أنبياء وكانوا ملوكا، على أن يوسف عليه السلام كان عزيز مصر. وأفضل هؤلاء على الإطلاق محمد بن عبد الله، النبي الهاشمي القرشي، سيد الأولين والآخرين. في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي من آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال كما في صحيح مسلم: فضلت على الأنبياء بست، احفظ، فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، الفصاحة والبلاغة، ما في، لا يوجد أفصح منه صلى الله عليه وسلم ولا أبلغ منه في التعبير. أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبعثت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلوات ربي وسلامه عليه. فالذي أعطاه الله رب، أعطاه الله تعالى لحبيبنا ما أعطاه لنبي قبله. وأعظم عطية وأعظم منحة ومنة القرآن العظيم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الأنبياء والرسل، وجب علينا أن نؤمن بهم جميعا وأن نحبهم وأن نواليهم، كما أنه قد ثبت تفاضلهم. لكن قد يقول قائل: إننا قرأنا في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختاروا بين الأنبياء، وفي لفظ: لا تفضلوا بين الأنبياء. فكيف وقد قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فقد قال أهل العلم إن هذه المفاضلة المنهي عنها هي التي تكون على وجه الحمية والعصبية والتنقص من شأن الأنبياء، هذا ممنوع. أما التفاضل فإنه ثابت في كتاب الله تعالى كما سمعتم. وبعد أيها الأحباب، وهذه هي الخلاصة الجامعة التي أرجو من الله أن تكون نافعة. ها قد عشنا مع أنبياء الله ورسله لفترة طويلة، فلقد بدأنا هذه السلسلة الكريمة في 26 من شهر صفر لعام 2540 للهجرة، الموافق 16 من شهر أفريل لعام 2004، وهذا اليوم هو اليوم الأول من شهر ربيع الأول لعام 2740 للهجرة، الموافق لآخر يوم من شهر مارس لعام 2006. فلقد عشنا مع هذه الصفوة العظيمة المباركة لمدة 2، فهل استفاد منها إنسان؟ أرجو ذلك من الله تعالى. إنها دروس وعبر لنا جميعا، أيا كان منصب الإنسان وأيا كان دوره في هذه الحياة. فعليكم يا شباب الصحوة أن تقرأوا سيرتهم وأن تسمعوها وأن تعوها وأن تسيروا على دربهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكرى للعالمين. وهنا وهو من الواجب علي وعلى كل مسلم، بعد الإحاطة بسيرة الأنبياء والمرسلين وفهمها واستيعابها، أن يتعلم سيرة حبيبه المصطفى وأن يعيها وأن يحيط بجميع جوانبها. فإنه من الواجب علي المتحتم أن أخرج هذه السيرة المباركة، السيرة النبوية الشريفة، للعالم بأسره، خاصة في هذا الظرف الحرج الذي صار يتطاول فيه على مقام الحبيب المصطفى من قبل بعض الحاقدين المجرمين. فإنه من الواجب على أهل العلم والدعوة والإصلاح في كل مكان أن يحدث الناس عن نبي الرحمة والهدى، عن نبي الناس وإمام الناس صلى الله عليه وسلم. أيسرد سيرته تفقها وتدبرا وسردا واستفادة، لا مجرد ذكر الخطوط العريضة أنه عاش في مكة 13 سنة ثم هاجر إلى المدينة فـ10 سنوات وله من الغزوات كذا وكذا على سبيل الإجمال ثم توفي عليه صلوات الله وسلامه. لا، ليست هذه هي الدراسة الصحيحة للسيرة. فإننا عزمنا بإذن الله عز وجل وتوفيقه وعونه، نسأله تعالى التوفيق والمدد، أننا سنتكلم عن السيرة النبوية ابتداء من الأسبوع المقبل بإذن الله، وسوف نعيش مع الحبيب المصطفى بقلوبنا وأرواحنا خطوة خطوة ويوما يوما وساعة ساعة. ولسوف تستغرق هذه السلسلة أكثر من 3 أو 4 سنوات إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. فإذا كان الأنبياء والمرسلون قد استغرق في سرد حياتهم 2 سنين فإنه مع حياة أعظم الناس وإمام الناس صلى الله عليه وسلم ينبغي أكثر من ذلك بكثير. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا وإياكم بهذه السلسلة ويجعلها خالصة لوجهه. اللهم انفع بها واجعلها في ميزان حسنات ساردها وذاكرها ومستمعها وناشرها والمستفيد منها. اللهم انفع بها المسلمين والمسلمات، من نعرف ومن لا نعرف، في مشارق الأرض ومغاربها، بل اللهم انفع بها غير المسلمين لتكون سببا في هدايتهم وشرح صدورهم لهذا الدين بمنك وكرمك. اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء. اللهم احشرنا مع الأنبياء والمرسلين، اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك، واجمعنا رفقة وارزقنا رفقة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا السير على دأبهم وشريعتهم وسيرتهم العطرة بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي راية الحق والدين. اللهم انصر كتابك ونبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم لا تمزق صفنا ولا تشتت جمعنا، اللهم احفظ مسجدنا بحفظك ودعوتنا برعايتك. اللهم بارك لنا في أقوالنا وبارك لنا في دعوتنا واجعل ذلك خالصا لوجهك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا ومسجدنا وجميع المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء غمومنا وأحزاننا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على حبيبكم المصطفى ورسولكم المجتبى كما أمركم ربكم بذلك، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل، وما كان من توفيق فمنه أيضا وحده سبحانه، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله والله من ذلك براء والله ورسوله من ذلك بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأقوم إلى صلاتي.